سلطان ودينية سلطانة حامل جار ونص عليها المختار سلطانة ودينية حكمة ربانية حكمة ربانية قبل الوجود دوما قبل حكمة ربا يا دين صالطانة وديني يا كمارة يا شبه يا شبه نوفي بين ثنيا من مرهفك الطوفان وين يا ميتين ضيشير محجوب وين يا فرج الله يا صاحب الزمان عن وين يا ميتين ضيشير محجوب وين ما ترى لك أثر من هالناس عين ما داره ما دارنا بسجن شخصك لو رهين ان الابطير رعد الكسار سوكان يا مثل يا مثل عيسى يا صابر يا ورق يا مثل عيسى يا صابر يا ورق للشمم نلقى شخصك مرتفع ما يصير ما يصير وصار بالعالم طمع مثلك على الصبر يا سلطان لا مثل يونس يا بن سرهانك لا مثل يونس يا بن سرهانك ألفت رياح الحوت لا تنبين عتا لا مثل يوسف الذبح اخوته بظلمة الجذوة تهمت سرحان اصوف علي الله اصوف علي اخرج الله اصوف علي كلمة يا ابن المصطفى اصوف علي كلمة يا ابن المصطفى اولاك ما يسيل علي ما يصف اصبح الاسلام طير على تعافى ارضي تختمي جميع اركان اصوف علي كلمة يا ابن المصطفى او ذاك ما يسيل علي ما يصف اصبح الاسلام طير على شعفه او به تختضني جميع اركان اخوه براس لحوم ناشب وشك اكفاه براس اخوه براس لحوم ناشب وشك ولا واجد صياد حد رولا بشارك لا نزل لا نزل لا نزل ينصاد لا طري لك اوقع انضيل سحفا يقوص ضمان اوقع انضيل سحفا يقوص ضمان افهد راس لحوم العشرين وسلا افهد راس افهد راس لحوم العشرين وشك يا وجل صياد حدر ولا بشارات لا نزل لا نزل ينصاد لا طري هلاك اوقع انضيل سحفا يقوص ضمانها اوقام بالشع فايق وصلان يا اهلي يا اهلي مخلى يستروا العمى يا اهلي يا اهلي مخلى يستروا العمى ما على الذل نوى الكتاب تعتبر ولا تسمعون حسابها. اسمعنا لك الهي بغربك الحسين تقبل منا هذا القليل يا رب. الهي بمرض زين العابدين يا رب وهو عزيز عليك يا الله بمرض زين العابدين عافي جميع المرضى يا الله.